نعود إلى رسالة وصلت إلى أحد وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها وبقي له في هذا اللقاء هذا السؤال. يقول: ما حكم الكلام مع الرجال الأجانب في موقف معين إن كان هناك ضرورة لذلك؟ وهل يجوز للمسلمة أن تجالس الأقارب من الرجال مثل ابن العمة مثلا دون الخلوة؟ جزاكم الله خيرا. وهذه المستمعة درعة يبدو، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خير خلقه أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المرأة المسلمة ينبغي أن تكون في غاية من العفة والأدب والحياء والحشمة والتصون، وإذا خاطبت الرجال أن تتجنب الخضوع بالقول، والخضوع بالقول إظهار جمال الصوت وترقيقه وتلينه وإظهار خصائص الأنوثة في إبداعه، لأن ذلك مما يطمع أو مما يطمع ذوي القلوب المريضة، كما أرشد الله إلى ذلك في خصوص نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وإذا احتاجت المرأة أن تخاطب الرجال في قضاء حاجتها أو في بيع وشراء أو في عقد عمل من الأعمال المباحة فلها ذلك في حدود الحشمة والصيانة والأدب الإسلامي. وأما جلوس المرأة مع الرجال، فإذا جلست في مجلس فيه رجال ونساء وكانت متحجبة الحجاب الكامل وكانت عادتهم الجلوس في المكان وكانت الحال بين أقارب من بني عم وبني خال وبني عمات وبني خالات، ما إذا اعتاده البوادي في واديها والقرى في أريافها مع لزوم الحجاب الصحيح وستر المفاتن التي أعظمها الوجه وما فيه من فتنة، إذا تم ذلك مع تجنب ما يثير الغرائز من كلام ونحوه فلا حرج. وينبغي ألا تجلس المرأة مع رجل منفردة، فإن هذه خلوة محرمة، والشريعة العظيمة الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وتكثير المصالح وتقليل المفاسد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد المستمعين ضمنها سؤال عن قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكم، هل هذا الأمر خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع نساء المؤمنين؟ وهل هناك أدلة أخرى تدل على أنه عام لجميع نساء المؤمنين؟ جزاكم الله خيرا. المقصود بالقرار في البيت إنما هو القرار الذي يحمل المرأة على عدم الخروج إلا لما تدعو الحاجة إليه، فهذا هو القرار المطلوب، لا أنها لا تعمل ولا تقضي حاجتها ولا تذهب إلى مصالحها في زراعتها في حرثها في محل وظيفتها وأدائها. والخطاب الذي يوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم خطاب لنساء الأمة، فإذا أمرت نساء النبي بالحجاب فنساء الأمة مأمورات بالحجاب، وإذا أمرت نساء الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تخضع في المقال لرجل يخاطب فنساء الأمة جميعهن مأمورات بما أمرت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج المرأة من بيتها كأن تكون معلمة بنات أو طبيبة في طب النساء وأمثال ذلك فلا حرج عليها، مع ضرورة التقيد بالآداب الإسلامية والحياء الحسنة والعفة والصيانة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس إذا ما سمع القول بأن عمل المرأة جائز توسع في ذلك كثيرا، حتى جعل المرأة تعمل في الفنادق وفي طب الرجال وفي الطيران أيضا، فلعل للشيخ صالح توجيه حول هذه الأمور التي استجدت والتي توسع فيها بعض الناس واستجازها، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجل في العمل الذي يعمله الرجال وتختلط بهم فيه، فالمرأة ينبغي أن تخصص لما يخص المرأة، كما أن الرجل لا يجوز له أن يزاول الأعمال التي تخص النساء إلا إذا تعذر نساء يقومن بها، فإذا تعذر فللضرورة في أحكامها، وعند عدم التعذر لا يجوز للرجل. فمثلا لا يجوز للطبيب أن يعالج المرأة المريضة وهناك طبيبة موجودة وتقدر على ما يقدر عليه الرجل، فلا يجوز له أن يتولى علاجها مع إمكان الاستغناء عنه. أما إذا كان الطبيب المعالج لا تقوم به ما يقوم به المرأة فلا حرج. كذلك لو فرض أن المستشفى أو المستوصف فيه طبيب وطبيبة، وهذه بعملها وذاك بعمله، فجاء مريض لا يحسن الطبيب علاجه وهو مضطر للعلاج ولا يجد علاجا في غير هذا الموقع، جاز أن تعالجه المرأة مع الأخذ في الاعتبار في كل الأحوال بوجوب التقيد بآداب الشريعة، ألا تباشر عورته وألا تبدو عنده متخشرة متبرجة، فهي امرأة مهما كان وضعها طبيبة، وهو رجل مهما كان مريضا وفي حال. ومما لا شك فيه أن الأمور إذا بلغت حد الضرورة تغير وضعها، لكن من يقدر هذه الضرورة؟ هل يقدرها من شاء، أو أن تقدير هذه الضرورة للعارفين بأحكام الشريعة؟ لا شك أن تقدير الضرورة وظروفها وظروفها إنما يختص به أهل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ما رأيكم في تخصيص مستشفيات للنساء فقط؟ لا شك أن هذا مما يتمناه كل مسلم يحب لأمته إغلاق منافر الشر عنها، فلو وجد أن علاج النساء فيما يتعلق بأمراضهم الخاصة وأمراضهن العامة محصورا علاجه في قسم النساء وما يختص بالرجال من أمراض عامة وخاصة يختص بعلاجه الرجال، لا شك أن ذلك أولى وأليق في كل الأحوال، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك لعامة بلاد الإسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت أيضا من أحد المستمعين يسأل عن المواضع التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام والمواضع التي يكون فيها السجود بعده، وهل هذا التفريق لبيان الأفضل أم على سبيل الوجوب؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي ينضبط ولا يعسر الأخذ به أن سجود السهو كله قبل السلام، ولا يكون شيء بعد السلام إلا ما كان من علم ما يقتضي السجود بعد السلام. فإذا سلم الناس وتذكروا أنهم نسوا الجلوس للتشهد الأول توجهوا إلى القبلة وسجدوا للسلام إلا السهو ركعتين سجدتين وسلم. أما السجود قبل السلام بعد السلام ففي ذلك إرباك للمصلين، فالمسبوق إذا سلم الإمام انتقل من جلوسه إلى القيام فإذا انتهى من الصلاة ثم عاد يسجد ارتبك فعاد من الركن الذي دخل فيه إلى سجود السهو، وقد يكون سجود السهو عن واجب من الواجبات فيحصل شيء من الخلل. فالذي ينبغي أن يحرص الإنسان في صلاته مع الجماعة إذا كان إماما أن يسجد سجود السهو كله قبل السلام. ولو فرض أنه صلى ففي هذه الحال على ينبغي أن يتجنب المأمومون الإسراع في الانتقال من الجلوس إلى القيام، ولا شك أن هذا أمر يصعب انضباطه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ثم قال في آخر الحديث لمن شاء. هل يدل هذا الحديث على استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة؟ هذا الحديث صريح في ذلك، فإن الحديث في الصحيح، وهذا يبين أن الإقامة أذان، ولذلك يشرع في مجابة المقيم أن يقول الإنسان مثل ما يقول المقيم الصلاة، وبعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول هناك امرأة كان أهلها يوصونها لتأتي بالماء وغيره من الجيران وهم في شهر رمضان، وهي في نصف الطريق تشرب من الماء، هل عليها قضاء تلك الأيام علما بأنها لا تدري هل بلغت سن الرشد في ذلك الوقت أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت لا تدري هل بلغت السن التي يجب عليها الصيام فيه أو لا، وسن البلوغ للفتاة أن تكمل 15 سنة أو أن تحيض أو أن تحتلم، والإنبات إنبات الشعر الأسود حول القبل من علامات البلوغ، فإذا كان الأمر في هذه الأمور التي عددتها لم تعرف عنه شيئا ولا تتذكر أكان ذلك قبل بلوغ الاحتلام أم بعده، فالأصل عدم الوجوب، عدم الوجوب، فلا شيء عليه إن شاء الله. وإن كانت تعلم أن ذلك بعد حصول بعض هذه الأمور فلتقضي ما أفطرته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قال شخص أبلغ السلام إلى فلان مثلا، وهذا الشخص لم يبلغه السلام، فهل يأثم وإذا نسي وتذكر بعد أيام هل يبلغه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الأمر نسيانا فلا حرج عليه، الحمد لله. وإن كان عامدا متعمدا فهو يأثم بعدم النقل، لأنه لا مشقة عليه في نقل السلام، ولأن السلام من جوانب المحبة التي يحصل بها الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ورد حديث في تأخير سنة الظهر إلى قبيل العصر، وهل الأفضل هذا الوقت أم بعد صلاة الظهر مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد حديث بأنها تؤخر، وأما الأفضلية فمما لا شك فيه، هي تسمى راتبة وبعدية، ينبغي أن تكون مقترنة بالصلاة، لكن تأخيرها للبيت أفضل من أدائها في المسجد. فإذا صلى الإنسان الظهر في المسجد وأخر السنة الراتبة إلى أن يعود البيت فذلك أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم عبد الله من اليمن بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول ما نوع السترة التي توضع أمام المصلي، وهل يجوز أن يضع عليها عود أو ما أشبه ذلك، وما المسافة التي ترونها بين المصلي وبين سترته؟ جزاكم الله خيرا. السترة التي يحسن بالمصلي أن يضعها أمامه وهو يصلي هي الشيء الذي يوضع وإن قل، وكلما كان حجمه يبدو لمن أراد المرور فهو أولى، وإذا لم يجد إلا قدر مؤخرة الرحل فحسن. لو وضع عصا أو خشبة أو حقيبة أو إناء بينه وبين القبلة ودنا منه بحيث لا تسع ما بين موضع سجوده لأحد يمر فهذا أولى. كلما دنا المصلي لسترته فذلك أفضل وأتم. والنهي المشدد عن المرور هو أن يمر الإنسان بين موضع سجود الشخص وموقفه، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى أمر بأن يقاتل المصلي من أراد أن يندفع ويمر بين يديه دون اعتبار لموقفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السترة واجبة شيخ صالح؟ ليست بواجبة على الصحيح، ولا شك أن الأخذ بها أولى. كيفية سجود السهو؟ سجود السهو كسجود الصلاة، وما يقال في السجود هو الذي يقال في سجود الصلاة. وإذا زاد وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وأمثال ذلك على أن ذلك دعاء ليس آية من القرآن فلا حرج. وأما القراءة في السجود والركوع فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يقرأ القرآن في سجود ولا في ركوع. لكن إذا قال معنى الآية في الركوع أو السجود ولم يأتي بنصها فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع الخضاب؟ وهل يمنع الوضوء إذ أنه يستخدم للزينة في اليدين؟ جزاكم الله خيرا. الخضاب سنة للنساء وزينة مما كانت العرب تتزين به، ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه ما يدل على الحث عليه. ولا يمنع من الوضوء ولا يكون مانعا من وصول الماء، لأنه في الحقيقة ليس جرما عازلا بين البشرة وما يراد أن تباشره، وإنما هي صبغة يمتصها الجلد امتصاص فلا أثر لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في مصافحة المرأة للرجال سواء كانوا من الأهل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما مصافحة المرأة لإخوانها وأبنائهم وأبناء أخواتها وأبناء إخوتها وبنيهم وأبناء بنيها فلا حرج في ذلك. وأما مصافحتها لأبناء عمها وأبناء خالها وأبناء خالاتها وعماتها فلا يجوز، فإن المرأة لا يحل لها أن تصافح الرجال إلا ما كان من زوج أو قرابة محارم فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة المستمع محمد بن سعيد بن عثمان الغامدي بعث يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أعمل مدرس في مدرسة وزملاء المعلمين يقومون بعمل جمعية بينهم بحيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه في نهاية كل شهر، وذلك باتفاق بينهم، كل واحد يدفع 1000 أو 2000 وهم 8، هل ذلك العمل فيه شيء أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه لا بأس بذلك، ومن يقول بمنعه وأنه قرض جر نفع لا يصح بهذا المعنى، فكل قرض جر نفعا ليس على إطلاقه، فما من قرض إلا ويجر نفعا للمقرض، لكن الممنوع أن يجر القرض زيادة عند الرد، وإلا فهو يجر نفعا يجر أجرا، يجر مودة، يجر تعاطف، النفع حاصل في القرض إلا ما حصل من إقراض للؤمة الذين كلما أحسن إليهم أساءوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ صالح ويقول: توفي والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، وقد افطر في نهار رمضان، وذلك بسبب المرض، وقد توفي ولم يقضي ما عليه، ولا ندري حقيقة كم يوما عليه. ماذا يجب علينا تجاه والدنا؟ هل نصوم تلك الأيام ونقدرها ثم نصومها؟ وماذا نفعل تجاه والدنا الميت؟ وما أفضل شيء نعمله تجاهه؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما دام أنه أفطر للمرض ولم يشف من ذلك المرض حتى توفي فلا شيء عليكم، لا قضاء ولا كفارة. ونسأل الله أن يرحم أموات المسلمين جميعا، اللهم آمين، ويحسن العاقبة للأحياء، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيمن الزميلي فيما يبدو بعث يسأل عن صلاة التسابيح أيضا يا شيخ صالح. هذه الصلاة مرت في حلقة مضت منذ فترة، وهذه المسألة لما خاض العلماء فيها وتحدثوا، من مؤيد يدعي صحة العمل وصحة أدائها وسلامة ما ورد بشأنها، ومن راد لها مدعي مطران الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها. والذين صحوها قالوا إن السند قوي، والذين ردوها قالوا إن الحديث قد يضعف بعلة في السند وقد يضعف بعلة في المتن، وأن هذا الحديث معلول في متنه وإن كان سنده لا رأس به. فالصحيح عدم جواز الأخذ بهذه الصلاة التي تسمى صلاة التسابيح، وإن صححها جمع من المتقدمين والمتأخرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صلاة الاستسقاء كيف هي؟ صلاة الاستسقاء ما عليك أيها السائل إلا أن تذهب إذا حان وقت صلاة الاستسقاء لتصلي مع الناس. فيبدو لي أنك من بلد صلى فيها الاستسقاء، فإن عامة البلاد الإسلامية التي يعتمد أهلها على ما ينزل من السماء من غيث، إذا تأخر المطر عنهم استغاثوا، وقد استغاث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ركعتان، ويمكن أن تتم الاستغاثة في خطبة الجمعة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين. ركعتان إلا أن والخطبة بعد صلاة الاستسقاء، أي تصلي الركعتان ثم بعدها يقوم الخطيب ويخطب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أستمع إلى القرآن وأتت آية فيها سجدة، هل أسجد أم لا؟ وهل علي إثم إذا لم أسجد؟ جزاكم الله خيرا. إذا تركت السجود لا لأجل زهد فيه، وإنما أحببت أن تصل قراءتك وتقرأ ما تيسر فلا إثم عليك، لكن لم تدرك ثواب السجود، فإن ثواب السجود ثواب عظيم. فإذا لم تفعل ولم تسجد لم تقتد بمن كانوا يسجدون من عباد الله جل وعلا وأوليائه من أنبيائه وصالح عباده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عين سين من الرياض يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الزوجة المدرسة يجوز لها أن تشغل بعض وقتها في البيت بما يتعلق بالتدريس، وهل تؤجر على ذلك؟ الأعمال بالنيات، كل عامل في كل عمل من الأعمال المباحة إذا حرص على إتقان عمله يبتغي بذلك إرضاء الله جل وعلا ثم أداء العمل على وجه الأتم فهو يثاب على ذلك، ولو أخذ على هذا العمل أجرا ماليا، فإن الله يحب من العامل أن يتقن العمل الذي يقوم به من الأعمال المباحة. إذا كانت الأعمال واجبة كان الأمر واجبا عليه بأن يتقن العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قال الواحد لشيء معي لشيء أهدي إليه حلفت بالله لا آخذه ثم أخذه، هل عليه كفارة؟ نعم، ما دام قال حلفت بالله أن لا آخذه ثم أخذه فعليه الكفارة. ولا شك أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، أن الذي ينبغي المبادرة للخير وأن يكفر عن يمينه، وقد قال ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص ولديه بنت معاقة وتتسلم مبلغا من المال في كل عام ويستلم ذلك المبلغ ويصرفه على البيت، هل ذلك جائز؟ أليس يصرف على ابنته؟ أليس يقوم بخدمتها؟ لا حرج عليه، لكن إن كانت هذه المعاقة في دار المعاقين وتتولى الدولة رعايتها والعناية بها ويصرف لها مال، فيحسن لأن ينمى ذلك المال لها عند فقدها من يقوم بشؤونها واحتياجها إلى ذلك المال، والله المستعان.